我们也在那， 我来问就可。 啊。 那你的皮毛，那你的皮毛，哎呀，酸的嘛！ 那我问他妈的，舒服不？ 呀， 那现在我们都 有 两个人， 好， 那 就 是， 还 是这样的。来问那个老 婆，老婆， 那是老婆。 这里 是他的妈妈是 有 用的 他 的妈妈是有用的他的妈妈是有用的他的妈妈是有用 的他的 妈妈是有用的他的妈妈是有用的他的妈妈是有用的他的妈妈是有用的他的妈妈是有用的他的妈妈是有用的他的妈妈是有用的他的妈妈是有用的他 的妈妈是有用的他 هدفه خدمة المجتمع بالمال خدمة الإسلام المجتمع الإسلامي بالمال طيب بس أنا هذا ما جاوبك إذا كبرك أخواني أنا فهمت أنه في خلاف بينك وبين أبوك في نقطة ما أرسل أنه ما أظن أنه قضية يكفي هذا هذه وصية مدير الشركة هذا بيخالف في هذا مين أنت حتى أنت يكون لك رأي في مثل هذه القضايا التي تحتاج معرفة الصواب فيها إلى أهل العلم؟ هلا يقول عنه بالشام هالكلمة هي أنا رأي هلا أسبق اسمين ما تقول أنا أظن أن الأمر كذا أظن وإن ظنوا يعني يخالفني هذا لا لا لا لا لا لا لا أنا هلا راح إلا لأنه هو يعرف قبل منا أنه هناك حديث يتعلق بعمل المعارض عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذات اليوم يا عمر وألقي عليك فإني أريد أن أبعثك بعثا وأعطيك مالا قال والله يا رسول الله إن لم أجد مالي أسلمت أنت سمعت هذا الحديث من زمان قول إيه قول لا لا أنا ما بفهم هيك بفهم إيه بفهم لا أنا خايف أفهم شو هي قع في الخطأ تعرف الصواب شو هي أنا إجاك اللي ما سمعته افرض ما سمعته اهولا هذا هو كيف انت تخليك هي الليل كيف هلا بس اسمع اكمل الحديث بتقول هذا هو رايي إيه هو ابوك هذا الحديث معنا ولا منه لسه ما خلص لسه سؤال لرسول عمار اذهب وألقي عليك السلاح فإني أريد أن أبعثك بعثا وأن أعطيك مالا. فقال والله يا رسول الله ما من أي مال أسلمت. فقال عليه السلام هنا الشاهد يا عمر إنما المال الصالح للرجل الصالح. ما هذا رأيها؟ مين ده قبل هو ولا أنت؟ أجيب لا ما يهدي أجيب مين هو قبل هو الأب ولا الأبل؟ إذن شلون أنت نصبت الخلاف بينك وبينه؟ هاي أنا لما شرحت لك الحديث وقلت لك ما هذا هو رأيك؟ قلت نعم. أي سألنا الله وهو أرض الناس ما هذا رأيك؟ قلت لك أنا لا يمكن يكون رأيي هيك. قال نعم. فإذا أنت الآن عرفت أنه أبوك رأيه مع الحديث أمر منك أنت، لأنك أنت ابنه لولا ما وجدت صح؟ إذا ما في خلاف، لكن بقى البحث المهم في الموضوع أنك تلاحظ شطري الحديث إنما المال الصالح للأجل الصالح. فإذا نشوف والله أنه لازم المسلم يكسب المال مشان إيش ينفع المجتمع الإسلامي. هذا لازم يجمع المال من الطريق المشروع. وين جزاك الله خيرا يا عبد الرحيم. وين وصلت سؤال هل اليوم كواقع اكثر الاموال التي تجمع من طرق مشروع ام غير مشروع؟ فاذا ليس من السهل اليوم ان تتصور خيالا انا بدي اجمع المال عشان ايه اخدم المجتمع الاسلامي. هي مو بسهولة قبل ما تفكر تجمع المال بدك تفكر بطريقة جمع المال، لأن المال الآن في أيدي الناس كثير وكثير جدا صح؟ المال في أيدي الناس كثير وكثير جدا. شخص واحد قد يكون عنده ملايين بل مليارات، لكن أنت انظر كيف اجتمع هذا المال عنده. ستقول أكيد هذا المال ما اجتمع عنده مع طرق على قريبا. قيل لي انا ما سمعت المشروع اللي اعلن عنه كان مستشفى السرطان امل ايه قال شافوا بالتلفاز. قيل لي انه مركز بيتصل مع شخص حط عندك سيدي يوفر الشيخ. المهم الو يكون إجمالية ملايين. شو رأيك هذا مال حلال ولا حرام يكون؟ شو بيغلب على ظنك؟ يغلب عمل حسب الأشخاص اللي تعرفهم سابقا يعني انه حرام. إذا هذا بيبيك أن كسب المال الحلال اليوم وبالكثرة التي أنت عم تدندن حولها أمر ليس بالسهل. إذا اقترب الغرض من جمع المال بالتوكل على الله، فإن إذا هدفك أنت أصغر هدف ثاني أتوقع أن الله ييسر لك. وقد لا ييسر عادي شيخ عادي. الأصل كسب المال وإنفاقه، ليس جمعه، ليس الهدف جمع، وإنما الهدف إنفاق المال في مصالح المسلمين. بس يعني تصدق علينا انت عشان بيت القصيد هو أهمية المال في مجال التعليم. كل واحد منا جاوب من العلم بيعرف الأهمية بكل شيء مقدمكم أبوك لأنه أبوك بيعتبر الناشئية. إحنا في نقطة أساسية كويس وهي إنه زيادة الاهتمام في موضوع الكسب والكذب إلى آخره يزيد في الرزق. أنا بقول إنه هذا لا يزيد في الرزق بس برضو الواحد لا ممكن برضو يعني كراهي لا ما في خلاف بينه وبينكم عمر مسلم فيه. بس السؤال هو انك تجلس بدون عمل ولا تشتغل شغل كبير له يجلس ولا يعمل اي واحد بعدين شايفه جالس ولا عامل قول عامل وانا خايف يكون عامل اكثر من هو انت ما هو يقول لا والله صافي بس انا يعني يعني محمد واحد الان اذا فضح حديثك معلش هذا ابن كيف شعريك اذا كان لانه بيحلق في الاوهام وفي الخيال اذا الحين ما جلس مثل هذه الجلسه من اجل ان يذهب ليكسب في كل زمان وحرم نفسه من هذه الجلسه ما رأيك؟ يعني الآن هو لو كان راح لعمل يكسب منه ولا يحضر هذه الجلسة شو ظنك؟ أنت أنا بقول لسه أدق بقول قد يكسب منه لأنه يجوز أذهب لعمل على نية الكسب منه أحسن ما أنا أقول نعم قد لا فإيش رأيك؟ قد في الجواب طبعاً ما بسواش ليش؟ ما أبطل عمله ما راح روى عليه كسب يعني نقص المال لا طبعا ما نقص ما نقص؟ لا ما نقص مخشو نصر ما اتخذ السبب للمال للحصول على المال جاء هنا قعد عن الكسب انت هذا لما قلت ما نقص المال هذا جواب يعني معقول ومش معقول معقول ايه كلام يعني فيه انا؟ لا اذا قلت مش معقول يعني تفكيري محدود يعني مش نوز لا مش هذا المقصود انا لا لا بحكي انا لو قلت بس برضه لو قلت معقول برضه احنا لو قلنا طولنا في السنه فهشرح لك انا كلامي اللي مش معقول حتى يصير معقول هلا اذا فرضنا رجل في عمل ما يكسب مقابل كل ساعة دينار فإذا اشتغل من ساعة كم دينار؟ من دينار وإذا اشتغل إلى عشرة بس تأمل في الجواب عشرة هدول الساعتين فوق الثمانية بدل ما يشتغل فيهم ياخذ دينارين يضم الثمانية شو عشرة حضر جلسة علم خسر ولا ربح؟ إذا افترضنا إنه ترجع الكلام راح ترجع للكلام هو قلنا ترى خسر هذا معنى الكلام معقول ومش معقول إذا وزنت الكلام بميزان المادة مش معقول اللي بيشتغل 10 يكسب أكثر من إيه؟ من هذا المعقول فأن نعكس هذا الموضوع لا المعقول إنه يشتغل 8 بس ساعتين دول نصرفهم في تعلم أحكام الشريعة معرفة الحلال والحرام يعني هذا هو المعقول وهنا هلا بيجي حديث معقول وغير معقول. طبعا ما نقص المال من الصدقة ما جاء الحديث إذا ما لا مش معقول مش معقول ممكن لأنه مجرد في الوادي مجرد الوادي يعني مش غير بالله عليه التالي أرى المادية ما نقص المال من الصدقة لأنه لو كان معقولاً حسب تسرى غنياً يقتنج المال ولا ينفقه فيه فإذاً معقول غير معقول ما نقص المال من صدقة من المؤمنين لأن الله عز وجل يطرح ذلك بركة المال المدكة أكثر من المال غير المدكة ولذلك قال عليه السلام عاقبة الربا إلى قيل عاقبة الربا إلى قيل. إذا لا وجزاك الله خيرا نتفق الحمد لله. سيدنا بارك الله فيك يا محمد يجب أن تفرق بين معالج الأمور بميزان الشرع وبين معالج الأمور بميزان العقل أولا بعدين أن تفرق بين معالج الأمور بميزان عقل كبير أو عقل صغير وبين عقل رجل مجرد وآخر غير مجرد وهكذا. هذا إذا أخذنا القضية نحو المادية إذا أخذناها من ناحية الشرعية ما في هناك معارض المادية أبدا وإنما هو